هناك مسائل عديدة جدا. الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذه هي الحلقة التاسعة من محاضرات مقرر فقه السيرة المستوى الثاني من قسم الدعوة. وفي هذه الحلقة نعرض لغزوة بني قريظة والدلالات الدعوية فيها. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما قريظة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا. تقدم أن اليهود كانوا عبارة عن ثلاث قبائل في المدينة عندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم: بنو النضير، بنو قينقاع، وبنو قريظة. فكان أشد اليهود عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا هم بنو قريظة، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على إخوانهم. وكان سبب غزوهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى غزوة الخندق وقوم معه صلح، جاء حيي بن أخطب إلى بني قريظة في ديارهم فقال: لقد جئتكم بعز الدهر، جئتكم بقريش على سادتها وغطفان على قادتها، وأنتم أهل الشوكة والسلاح، فهلما حتى نناجز محمدا ونفرغ منه. فقال له رئيسهم، يعني رئيس بني قريظة وهو كعب بن أسد: بل جئتني والله بذل الدهر، جئتني بسحاب قد أراق ماءه فهو يرعد ويبرق. فلم يزل حيي بن أخطب يخادع كعب بن أسد ويعده ويمنيه، حتى أجابه بشرط أن يدخل معه في حصنه يصيبه ما أصابهم، ففعل. ونقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظهروا سبه، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر فأرسل يستعلم الأمر، فوجدهم قد نقضوا العهد فكبر وقال: أبشروا يا معشر المسلمين. لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، يعني بعد غزوة الأحزاب التي تقدمت في الحلقة الماضية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا يا معشر المسلمين. ثم لما انصرف إلى المدينة لم يكن إلا أن وضع سلاحه حتى جاءه جبريل فقال: أوضعت السلاح؟ والله إن الملائكة لم تضع أسلحتها، فانهض بمن معك إلى بني قريظة، فإني سائر أمامك أزلزل بهم حصونهم وأقذف في قلوبهم الرعب. فسار جبريل في موكبه من الملائكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره في موكبه من المهاجرين والأنصار. وقال لأصحابه يومئذ: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبادروا إلى امتثال أمره ونهضوا من فورهم، فأدركتهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصليها إلا في بني قريظة كما أمرنا، فصلوها بعد عشاء الآخرة. وقال بعضهم: لم يرد منا ذلك، وإنما أراد سرعة الخروج، فصلوها في الطريق، فلم يعنف واحدة من الطائفتين. وأعطى الراية رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية في هذه الغزوة لعلي بن أبي طالب، واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم، ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة. لما اشتد عليهم الحصار عرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد ثلاث خصال: إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف يناجزونه حتى يظفروا به أو يقتلوا عن آخرهم، الثالث أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم السبت، لأنهم قد أمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهن. يعني بعد أن عرض عليهم رئيسهم هذه الثلاث خصال، الأولى أن يسلموا، والثالثة أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليهم، والثالثة الثانية أن يقتلوا ذراريهم، والثالثة أن يهجموا على رسول الله وأصحابه يوم السبت الذي لا يتوقع أن يهجمون فيه. أبوا فبعثوا إليه، بعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون، قالوا له: يا أبا لبابة، كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ فقال لهم: نعم، وأشار بيده إلى حلقه، يعني أنه أشار إليهم أنه الذبح، أنهم سيقتلون. ثم علم من فوره رضي الله عنه أنه قد خان الله ورسوله، فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، يعني مسجد المدينة، فربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وأنه لا يدخل أرض بني قريظة يعني بعد ذلك. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه وحله رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت إليه الأوس فقالوا: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. فأرسل إلى سعد بن معاذ، وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان به، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له يعني يقولون لسعد: يا سعد، أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. وهو رضي الله عنه ساكت لا يرجع إليهم شيئا. فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد أن لا تأخذه في الله لومته لائم. لما سمعوا ذلك منهم رجع بعضهم إلى المدينة، فنعى إليهم القوم. فلما انتهى سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا إلى سيدكم. فلما أنزلوه قالوا: يا سعد، إن هؤلاء القوم قد نزلوا على حكمك. قال: وحكمي نافذ فيهم، نافذ عليهم يعني. قالوا: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال رضي الله عنه: وعلى من هاهنا؟ وأعرض بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. قال: نعم، وعلي. قال: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتسبى الذرية وتقسم الأموال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وأسلم منهم تلك الليلة نفر قبل النزول يعني على الحكم، وهرب عمرو بن سعد فانطلق فلم يعلم أين ذهب، وكان قد أبى الدخول معهم في نقض العهد. فلما حكم فيهم بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل كل من جرت عليه الموس منهم، ومن لم ينبت بالحق بالذرية يعني البلوغ. فحفر لهم خنادق في سوق المدينة، وضربت أعناقهم، وكانوا ما بين 600 إلى 700، ولم يقتل من النساء أحد سوى امرأة واحدة كانت طرحت على رأس سويد بن الصامت رحى فقتله، وجعل يذهب بهم إلى الخنادق أرسالا أرسالا. فقالوا لرئيسهم كعب بن أسد: يا كعب، ما تراه يصنع بنا؟ فقال لهم: أفي كل موطن لا تعقلون؟ أما ترون الداعي لا ينزع والذاهب منكم لا يرجع؟ والله هو القتل. وفيها أيضا استوهب ثابت بن قيس الزبير بن باطة وأهله وماله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فوهبهم له، وستأتي بقية قصته في ذكر الفوائد والدروس لما فيها من العبرة والدلالة. نجمل ما في هذه الغزوة التي وقعت بعد غزوة الأحزاب مباشرة، نجمل ما فيها من الفوائد فيما يلي. فمن الفوائد والدروس والأحكام في هذه الغزوة: جواز قتل من نقض العهد، ولا زالت الدول تحكم بقتل من ينقضون العهود والمواثيق ويتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. في هذه أيضا الغزوة يتبين خطورة قرين السوء، ومن المهم هنا أن ندرك أن المرأة قد يدرك خطره إلا أنه لا يستطيع أن ينفك عنه فيكون سببا في هلاكه، نسأل الله السلامة والعافية، كما كان من حال حيي بن أخطب وكعب بن أسد. منها أيضا استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا بعد غزوة الأحزاب قد أصابهم ما أصابهم من التعب والخوف والجوع والنصب، وما أن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، بادروا إلى امتثال أمره، وكانوا أكثر الناس استجابة ومبادرة إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أمر الله تبارك وتعالى في كتابه بأن يستجيب المؤمنون لله ولرسوله إذا دعاهم إلى ما يحييهم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم إلى ما يحييكم. أيضا في هذه الغزوة يتبين فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، حيث وافق حكمه فيها حكم الله جل وعلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. ومنها أيضا من الفوائد جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم كما في تحكيم سعد بن معاذ رضي الله عنه. من أيضا الفوائد في هذه الغزوة مشروعية الاجتهاد في الفروع ورفع الحرج إذا وقع الخلاف فيها، فقد اجتهد الصحابة رضي الله عنهم في تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم ألا لا يصلين أحد العصر أو الظهر إلا في بني قريظة، ولم يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم أحدا من الطائفتين، طائفة صلت في الطريق وطائفة صلت في بني قريظة بعد خروج الوقت. وهذا الاختلاف من باب اختلاف التنوع، حيث إن الاختلاف كما ذكر العلماء قسمان، اختلاف تنوع واختلاف تضاد، اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه، أما اختلاف التضاد فهو يعني القولين المتماثلين المتنافيين، القولين المتنافيين، والمصيب هنا واحد، في حين أن الاختلاف التنوع كل واحد من المختلفين مصيب فيه. الذي حدث في بني قريظة وحدث في غزوة بني قريظة من الاختلاف هو من باب اختلاف التنوع لا من اختلاف التضاد. من الفوائد أيضا في هذه الغزوة وجوب المبادرة إلى التوبة، حيث مر معنا ما فعله أبو لبابة رضي الله عنه عندما أشار إلى حلقه، أدرك هنا أنه أخبر هؤلاء بشيء منعه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فبادر رضي الله عنه هنا إلى التوبة. وأيضا قال من توبته أنه لا يدخل أرض بني قريظة بعد اليوم، يعني معنى أنه ابتعد عن المكان الذي وقع فيه ذلك الذنب العظيم الذي وقع منه. فمن هنا ينبغي للعبد أن يبادر إلى التوبة، وينبغي له أيضا أن يتخلص من كل سبب يحول بينه وبين التوبة أو يعيده إلى الذنب مرة أخرى. أيضا من الفوائد والأحكام والعبر في هذه الغزوة أن الإشارة هنا لها حكم العبارة، فقد يرتكب المرء خطأ ويقترف إثما بالإشارة بيده أو بلسانه. ولذلك قال العلماء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قالوا إنما جاء التعبير هنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه ليشمل القول ويشمل إخراج اللسان على وجه السخرية كما يفعله البعض. فهذه من الحركات التي قد يفعلها البعض ويقصد بها الاستهزاء وهي ليست قولا. ولذلك ما جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من قوله ويده وإنما من لسانه، ليشمل القول ويشمل حركة اللسان. وهذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام. فلو أخرج الإنسان لسانه استهزاء وسخرية لكتب عليه بذلك إثما وعد هذا استهزاء وسخرية. أيضا من الفوائد ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. قد ذكر النووي رحمه الله أن العلماء احتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم على استحباب القيام لأهل الفضل، وليس هذا من القيام المنهي عنه، وإنما ذلك في من يقومون عليه وهو جالس ويمثلون قياما طوال جلوسه. وقد وافق النووي جماهير العلماء في هذا. ثم قال رحمه الله في رسالة له وكتاب في هذا الشأن: القيام للقادم من أهل الفضل مستحب، وقد جاء فيه أحاديث ولم يصح فيه النهي عن شيء أو يصح في النهي عنه شيء صريح. قال: وقد جمعت ذلك من كلام العلماء في جزء وأجبت فيه عما توهم أو توهم من النهي عنه. أيضا سيأتي إن شاء الله في قيام الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية الذي سنعرض له في الحلقة القادمة إن شاء الله مزيد بيان لذلك، وأن مثل هذا القيام مشروع إذا كان فيه مصلحة وفائدة. في هذه الغزوة أيضا من الأحكام والفوائد احترام أهل الفضل وتوقيرهم، ذلك ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: قوموا إلى سيدكم، ما قاله للأوس: قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ. وفيها أيضا أن الجزاء من جنس العمل. فقريضة كانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان جزاؤهم بخلاف جزاء غيرهم من اليهود الآخرين من بنو قينقاع ومن بني النضير. هؤلاء كانوا أقل أو أخف عداوة من هؤلاء، فكان هؤلاء على شدة عداوتهم نالوا ما نالوا. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأما قريضة فكانت أشد اليهود عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأغلظهم كفرا، ولذلك جرى عليهم ما لم يجري على غيرهم من إخوانهم من اليهود. أيضا في هذه الغزوة يظهر إجلال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في إشارة سعد بن معاذ رضي الله عنه. فسعد بن معاذ رضي الله عنه عندما حكمه النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال رضي الله عنه: فحكمي نافذ فيهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: وعلى المسلمين؟ قالوا: نعم. قال: وعلى من هاهنا؟ وأعرض رضي الله عنه بوجهه وأشار إلى ناحية رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وتعظيما. وهذا هو حال الصحابة رضي الله عنهم جميعا في إجلال النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتوقيره. من أيضا الفوائد والعبر في هذه الغزوة ما كان من حال الزبير بن باطة وثابت بن قيس رضي الله عنه. وفي هذه القصة التي جاء ذكرها في كتب السير ما نتبين منه خطورة الحسد وخطورة الكبر وغيرها من الصفات الذميمة التي كانت متلبسة في الزبير عندما رفض ما رفض من عروض كانت له في هذه الغزوة، وفيها النجاة له وفيها السعادة وفيها الحياة وفيها الهناء، إلا أنه آثر غير ذلك كما يظهر من هذه القصة التي جاءت في سيرة ابن هشام وغيره من كتب السير. فقد جاء أن ثابت بن قيس أتى الزبير بن باطة القرظي، وكان الزبير قد من على ثابت بن قيس في الجاهلية، يعني كان بينه وبينه أو كان له عليه منة في الجاهلية. فجاء ثابت وكان إذ ذاك شيخا كبيرا، فقال له: تعرفني؟ قال: وهل يجهل مثلي مثلك؟ قال: إني قد أردت أن أجزيك بيدك عندي. قال: إن الكريم مجزي الكريم. ثم أتى ثابت بن قيس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه قد كان للزبير علي منة، وقد أحببت أن أجزيه بها، فهب لي دمه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب له دم الزبير، وكان قد حكم عليه بالقتل مع من حكم عليهم من بني قريظة. أتى ثابت بن قيس للزبير فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهب لي دمك فهو لك. قال له شيخ كبير لا أهل له ولا ولد، فما يصنع بالحياة؟ قال: فأتى ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هب لي امرأته وولده، يعني امرأة الزبير وولده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: له هم لك. قال: فأتاه فقال: قد وهب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وولدك فهم لك. عندها الإصرار والعناد والاستكبار والجحود، قال: أهل بيت بالحجاز لا مال لهم، فما بقاؤهم على هذا؟ يقول الزبير. فرجع ثابت رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما له؟ يعني هب لي ما له. قال: هو لك. فأتاه ثابت فقال: قد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك فهو لك. فقال الزبير هنا: ما فعل الذي كان وجهه مرآة صينية يتراءى فيها عذار الحي، يعني كعب بن أسد؟ قال: قتل. هنا بدأ يسأل عن أقرانه وأصحابه. قال: فما فعل سيد الحاضر والبادي حي بن أخطب؟ قال له ثابت: قتل. قال: فما فعل مقدمتنا إذا شددنا وحاميتنا إذا فررنا عزال بن سموأل؟ قال: قتل. قال: فما فعل المجلسان، يعني بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة؟ قال: ذهبوا، أي قتلوا. قال: فإني أسألك يا ثابت بيدي عندك إلا ألحقتني للقوم، فوالله ما في العيش بعد هؤلاء من خير، فما أنا بصابر لله فيلة دلو الناضح، يعني قدر إفراغة دلو بعير حتى ألقى الأحبة، نسأل الله السلامة والعافية. قال: فقدمه ثابت فضرب عنقه. لما بلغ أبو بكر رضي الله عنه قوله ألقى الأحبة، قال: يلقاهم والله في نار جهنم خالدا فيها مخلدا، نسأل الله السلامة والعافية من قرين السوء ومن الحسد والكبر والجحود ونكتفي بهذا القدر من الفوائد، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد في القول والعمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة، في المحاضرة القادمة سيكون إن شاء الله حديثنا عن صلح الحديبية. فإلى ذلك الوقت استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.